فكيف إذا كانوا قبور ناس غير صالحين؟ ظلمات بعض وافق بعض ظلم بدوي راك العالم الداخلي للزرور قوى مالك في الموطا قوى مالك ابن أنس ابن حامد ابن صدر له الكتاب رحمه الله يسمى الموطا اكبر الكتاب او اكبر سبب محمد سبب تصنيف الامام مالك في الموطا ان احد خلفاء العباسيين كان زميلا لمالك فلما تولى الخلافة استدعى مالك فقال يا مالك أنا شغلت بالخلافة لكن صنف للناس كتابا فانتثل قول الخليفة وصنف للمسلمين الموطأ مالك الأحاديث فوق والاستنباطات الفقهية مالك رحمه الله يرى في موطأ من السنة ضم اليدين من السنة ضم اليدين فيرى في مدونة من السنة ضم اليدين ما من نرى الناس يسجلون مع أن الصلاة السادر صحيحة لكنه خلاف السنة وصل مالك ضواها في كتابين من كتبه ويصح شيء تعصب أعوذ بالله تعصب والله ما كان رسالة الجهل والله كان يا ابن روى مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يؤذن يدعو الله رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته ويمشي على الأرض اللهم لا تجعل قبري وثنا يؤذن ثم بعد ذلك الشاهد منه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء موسى لأن هذا فعل يهود والنصارى. نعم. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قوله تعالى أفرأيت اللات والعزى اللات والعزى قال لكم لها أنه مستويقة الناس تعاقبوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان للتستويقة الحاج. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد مجاهد هذا من هو مجاهد هذا من تلامذة عبد الله بن عباس وابن جرير رحمه الله صاحب التفسير الإمام ابن جرير رحمه الله عليه ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن ابن الجوزاء عن منصور شو هذا سفيان عن منصور عن مجاهد هذا عن سفيان عن مجاهد مجاهد يشيخون يا محمد تابع تابع تابع تابع وشيخ ابن عباس صحابي يعني هذا السند صحيحا ولابن جرير الإمام الفاضل صاحب التفسير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد نعم عن ابن عباس في قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى ذكر الله عز وجل في أول سورة النجم أشهر أصنام العربي أشهر أصنام العربي في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى هلكم الذكر يا بني آدم ولله الأنثى حيث قالوا الملائكة بنات الله الله عز وجل قال فيهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ستكتب شهادتهم ويسألون يسألون يا مقيم عن هذا الافتراء اللات والعزى ومناة هلكم الذكر وله الأنثى هلكم الذكر يا بني آدم ولله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة جائرة فرأيتم اللات يا قراءة تبه يا محمد تبه تبه أبينا ما إذا نفسك

فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال صلى الله عليه وسلم لا أصبر ولم يمثل بواحد منهم بل نهى عن المثل. نهى أن يقطع من الميت منه شيء بعد موته وإن كان كافرا وإن كان مشركا. بل نهى عليه الصلاة والسلام قواده أن يقتل المرأة ونهاهم أن يقتل الصبية ونهاهم أن يقتل شيخا كبيرا صلى الله عليه وسلم قبلا عن التنفيذ. وجدتم شيخا كبيرا وإن كان كافرا لا تقتلوه. وجدتم امرأة لا تقتلوه. لوجدتم صبيا ما بلغ على تقصير. إن عاقبتم أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم. الله سمح لهم بهذا. ولئن صبرتم ولم تمثلوا فهو خير للصابرين. فقال صلى الله عليه وسلم بل أصبر ونهى وحرم المصر صلى الله عليه وسلم. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فقضى على هذه الأصنام العزى ومناة واللات. نعم تقول قال يرد لهم الصويقة. نعم هذا القراءة الثانية. نعم فما تبعته على الأصنام كذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس. ابن عباس له رواية أنه اللات بالتشديد لأنه رجل كان يلت السويق على الحاج عند الصخرة وعلى الصخرة. فلما مات دفن في محله الذي كان يلت له فعكفوا على قبره. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. إذا كان الرسول لعن زائرات القبور فكيف بحال الناس الآن؟ لعنهم صلى الله عليه وسلم واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. حرام على المرأة أن تزور القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي في محلها وتسلم على رسول محلها لأن الرسول لعن زائرات القبور ولعن المدخرين عليها المساجد الذين يبنون القبور على المساجد. لعنهم صلى الله عليه وسلم ولا صح صلاتهم فيها ولا يقبلها الله. فالسرج متخذين عليها المساجد ومتخذين على القبور السرج لعنهم لأن هذا دعاية إلى تعظيمهم. نعم. في مسائل. نعم. الأولى تفسير الأوثان. تفسير الأوثان. يقول الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء. لا يقول الإمام صاحب الكتاب باب ما جاء أن الغلو الزيادة زيادة الحب أو زيادة الغلو في القبور يصيرها أوثانا من أوثانا سبق من دون. نعم. والوثن الوثن ما نحت على صورة والصنم ما نحت على غير صورة. نعم. ثانية تفسير العبادة. تفسير العبادة أن الإنسان إذا توجه أن الإنسان إذا توجه إلى القبر أو إلى الوثن أصبح مشركا. إذا صرف قلبه له أنه يشفع له عند الله أو أنه يزعه أو أنه يكسب ضره أو أنه يعطيه سولة صار مشركا بالله. نعم. الثالثة إنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يوم سعاد بالله. شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. الرابعة أرنقوا باتخاذ القبور الأنبياء مساجد. نعم. أرنقوا لعن زائرات القبور ولعن المتخذين عليها المساجد والسور. نعم. هذا رواه الإمام مالك رحمه الله. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. مالك رواه مالك في موطأ أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. نعم. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله هي أكبر الأوثان. السادسة وهي من أهمها

أو الآنفية، إنها ثلاثة أيام بعد العيد، الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر. قول آخر للعلماء أنها يومان بعد العيد، الحادي عشر والثاني عشر، والصحيح الأول. أتذكر آية تدل على أيام التشريق؟ اذكر الله في أيام معدودة، اذكر الله في أيام معدودة، هذه أيام التشريق. يقول الله عز وجل بعد الحج، بعد ما ذكر الحج، بعد ما ذكر مناسكه، اذكر الله في أيام معدودة، هذه باتفاق علماء التفسير أنها أيام التشريق. فمن تعجل في يومين ما أكثر المخلدين في حجهم، يعني من تعجل في يومين بعد العيد فلا يثم عليه، ومن تأخر اليوم الثالث بعد العيد كما فعل رسول الله عليه وسلم فلا يثم عليه. لمن اتقى، لمن اتقى لازم تقوى الله عز وجل وعباده، فاتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تذكروا هذا المجمع، وتذكروا يوم يحشركم سبحانه وتعالى. اليوم الثاني عشر لا يجوز وحرام على الحاج أن ينصرف من منى إلا بعد أن يرمي الجمال الثلاث بعد زوال الشمس، حرام عليه أن ينصرف من منى حتى يرمي الجمال الثلاث بعد أن يصلي الظهر، ولا حرام عليه أن يوكله، سلط الحاج على كأنه مفروض. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، ومن تأخر اليوم الثالث فهو أفضل كما فعل صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم بقي في منى بعدما نزل من مزدلفة أربعة أيام، يوم العيد ويوم الحادي عشر، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاث، لأن حجته صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، حجته يوم الجمعة ويوم العيد يوم السبت، أول يوم التشريق على أحد والاثنين والثلاث أربعة أيام. الشيخ عفوا أنا طالع غضبة لمكة متى تذهب؟ غدوة سبت. متى تبقى في مكة؟ في مكة اسمع الجواب. هلا. إذا تيقنت أنها تطهر، لأن المرأة تعرف عادتها، لأن عادة النساء ستة أيام سبعة أيام، هذا الغالب، وبعضهن إلى ثلاثة عشر يوما، وأقل الحيض يوم وليلة. إذا كانت كنت وكانت تيقن أنها تطهر قبل أن تذهبوا من مكة، فالأفضل أنها تحرم من أبيارها، تلبس ثياب الإحرام، ولا يجوز لها تلبس الأبيض لا على رأسها ولا على جسمها، أخضر أسود أحمر مزركش لا تلبس الأبيض. فإذا أردتم دخول المسجد هي تبقى خارج المسجد ولا يجوز صلي، تقول لبيك عمرة هي. إذا وصلت إلى مكة تبقى في البيت الذي أنتم ساكنون فيه أو الفندق، لا يجوز لها تخش الحرم، ولا يجوز لها أن تطوف لا تسعى، تبقى حتى تطهر. إذا طهرت طافت طواف العمرة وسعت سعي العمرة، قصرت وصلت من شعرها، هذا الأفضل. أو أنها تذهب من غير إحرام، هذا قول ثاني إذا كان الوقت ضائق عليه أو يخشى أنه مثلا تفوته الطائرة أو تفوته مثلا السفينة ونحو ذلك، فإنها تذهب من دون إحرام لأنها لا أحرمت، وجب على وليها ينتظره حتى تفوت. فإذا خشيتم أنتم، أما إذا كان يغلب على الظن أنها ستة أيام سبعة أيام فذهابك من مكة ما تفوت تحرم من أدامك. فله بلازم تغسل تلبس الثياب وتحفظ، وإن أصاب الثوب أو السروال شيء من الحيث تغسله وتتوه به وتغسله. يعني ما في شيء ذهول طالع على الرياضة مشكلة، يعني نفر من بيان عليه ويتحرم بس سيارة تطوة البيت حتى تطهر تطوة البيت حتى تطهر وإذا اغتسلت طافت وسعت وخطر مش تطهر العمل بتاعها. نعم يعني بعد ما تطهر يعني مش حاجة نفسي مكة وضع ما نشي عليها الأفضل أنها تخرج معكم محرمة من أبي عارف. نعم بارك الله فيك. نعم يا متشويق الشيخ عفو الله طبعا الناس يدخلوا سيارات تكن في سيارات وطرقها في الحرين الجنوبي السيارة هذه في سيارات هذه ما دام هو بيت الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما ممنوع على النساء زيارة نجسة في محلها وتمرها كيف الزيارة اللي برا يكون زيارة خارج مساجد اللي برا تبارك الله فيك. الزيارة الشرعية اسمع الزيارة الشرعية للزائرين أنهم أولا وهم في بلادهم ينمون زيارة مسجد الرسول جلس إذا وصل المسجد الرسول يقول لا تشد الزحار وإنت إلى سلام ما يجوز الواحد في بلاده يقرأ روحا ينمو زيارة مسجد يقول صلى الله عليه وسلم لا تشد الزحار حرام أن تشد الزحار إلا إذا كانت الرسول المسجد الحرام المسجد هذا والمسجد ينوي زيارة المسجد. فإذا زار المسجد وصلى فيه ركعتين أربع ركعات راح وسلم على الرسول ثم يشرع ويسن للرجل مع أهله إذا كانوا مثلا ما عندهم حيض وما عليهم حيض يذهبون إلى خبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، وهو الذي نص الله عليه في قوله لمسجد نصف على التقوى من أول يوم حق أن تقوم أسسها وستنى في أول يوم قديما ولا ينازلة في أهل قبر. وكان يزور وسنى راسبا وأخبر الأحاديث الصحيحة قال ما صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبى وصلى فيه، وفي رواية صلى فيه صلاة لا يحدث نفسه لا يحدث نفسه لا يلعب الشيطان عليه كان كأجر عمرة، وفي حديث آخر كان كأجر عمرة معي. وأفضل المسلم يطهر في بيته هو ونساء ثم يذهبون يصلوا ركعتين أو يدير ركعتين أخرى أو ركعتين ذا أو كل ركعتين يصلوا فيها فهو يدعون لهم لأنفسهم ولأولادهم ولأمواتهم لأن الدعاء قامنون أن يستجاب لهم لأن مسجد قباء مرة وزيارة مثلا مسجد الرسول عند قدومهم وعند ذهاب، أما بعد صلاة يجوز بعد كل صلاة يجوز. والمرأة إذا أتى صلاة والروضة سلم على الرسول وهي في محبة لا تروح من الصلاة في مكة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى صاحبيه للتجاري مسجد قباء للتجاري والنساء يبقى معنا زيارتين للتجاري زيارة البقيع وزيارة الغدار للتجاري. أما سبع المساجد قبلتين طبعا المساجد لم يأسس الذي بنى عليها الترك هي بدعة. زيارة تبع المساجد بدعة تبعد الناس من سنته صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. والله ما كان الصحابة يعرفونها ولا كان التابعين يعرفونها ولا كان الأئمة الأربعة يعرفونها رضي الله عنهم. والقرون الثلاثة قرن الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم ثم الذين ينون ما كان يعرفون زيارته. يعني صح عندنا زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليه وعلى صاحبه، زيارة حفا للرجال والنساء، زيارة البقيع للرجال، زيارة الشهداء. هذه الزيارة الذي إذا أخلص صاحبها لله قبلها الله منه لا يخش فيها بدعة تفسدها. بدعة تعرف الصبر، تعرف الصبر تفسدها. أبو سيدنا حمد هو الشهادة. لا لا حمزة رضي الله عنه جعل لا والشهداء قريب منه، 70 قتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يزورهم واستغفر لهم في آخر خطبة وهو النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على منبره استغفر لشهداء حسن الله. قلنا في قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات هذه باتفاق علماء التفسير أنها أيام التشريق، لكن العلماء قولان فيها، قول أنها يومان بدر 11 و8. والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين يعني بعد العيد ولا يجوز للمتعجل أن يوكل يوم الثاني عشر فلا يمن الجمار الثلاثة الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة الأخيرة لا يرميها إلا بعد أن يصلي الظهر. الذي يرميها ضحى مثل الذي يصلي الظهر ضحى لا تنفع. ومن تعجل في يومين بعد العيد فلا إثم عليه، ومن تأخر اليوم الثالث بعد العيد فلا إثم عليه لمن الرسول تأخر صلوات الله عليه. وكان رمى يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر على قدمين صلى الله عليه وسلم. أما جمرة العقبة رماها يوم العيد على بعيره بعدما ارتفعت الشمس ووقف هناك ووعظ الناس فقال أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلكم أن لا تلقوني بعد عام هذا، وأجاب على أسئلة صلى الله عليه وسلم ثم رجع وهو محرم. لكنه لما رأى الصحابة توقفوا تمنى أنه تمتع، وبعض روايات الحديث أنه متمتع لكن الصحيح الأول. فقال صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لحللت معكم ولجعلتهم، وتمنى أنه ما ساق الهدي تيسيرا على أمته صلى الله عليه وسلم. دعا الحلاق صلى الله عليه وسلم وقال ابدأ بالشق الأيمن نقول بسم الله عليه رأس إلى هنا إلى كتف، فحلقه بالموس ثم قال ابدأ بالشق الأيسر وقل بسم الله فحلق الشق الأيسر بالموس، ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر المحلقين حلقين رؤوسهم وهم المحلقين لحاهم رسول رحم كذا والعمل رحمه رسول رحم كذا والعمل رحمه كذا عدا الله من اليهود والنصارى اللهم اغفر المحلقين فأوضحت من هنا إلى هنا ما نسى. قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم اغفر المحدثين، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم اغفر المحدثين، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال الرابعة اللهم اغفر المحدثين والمقصرين. الله عز وجل قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. التقصير أن الإنسان يمر المقص والمكينة على رأسه، أما يأخذ هنا وهنا ما يأخذ، المرأة هي التي تأخذ شوية المرأة. العالم هذه لا يحلقون رؤوسهم ويحلقون بحق، أعوذ بالله أعوذ بالله من مخالفة هدي رسول الله، أعوذ بالله من مخالفة سنة رسول الله. الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى

أن يأمروا أبا بكر أن يصلي بالناس. استأذن زوجاته صلى الله عليه وسلم، كان عنده 9 أبيات، كان عنده 9 زوجات وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم. استأذنهن لأنه بدأ به مرضه وفي بيوت إحداهن. استأذنهن أن ينقل إلى بيت عائشة فأذن له رضي الله عنه. وهذا يبين لأمته حق الزوجة، وأن الزوجة لها حق على الزوج، وحرام على الزوج أن يضغط عليها أو يمتهنها، وحق ولك حق. الله عز وجل قال: فمتعوهن على الموسع قدره والمغفر قدره. قال عز وجل: وللرجال عليهن درجة فضل الله النساء على الرجال درجة الرجال قوامون على النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم الله. أمر بعض الناس قد يزوجوا في الجنة، أعوذ بالله من نفسك في الحياة هل غلط أو إلى جنبك أنت جنبك. وبعض الناس يضغطوا عليها يحسبها مثل بهيمة. العلماء قولان: هل القسم في حقه واجب أو سنة؟ بعض العلماء قال إنه سنة، العلماء قال إن القسم في حقه واجب. استأذنهن ليبين صلى الله عليه وسلم لأمته أن المرأة حق. لما سمحن له نقل إلى بيت عائشة، ومات في بيت عائشة، ودفن في بيت عائشة صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم: أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. خاصم زوجته، تخاصم أمه، تخاصم أبوه، تخاصم شريفه، هذا يخاصم جاره، هذا يخاصم أولاده. اللهم صل جعل المرض يشد به صلى الله عليه وسلم، شد به يوما فبعد يوم. فقال: ائتوني بسبع غرب شتى، حمى وغير الحمى، لعلي اخرج الى الناس فودعهم. يقولون فاغتسل شتى يعني بارده، الماء البارد يقولون انه دواء للحمى. اغتسل ببعض ثم اغمي عليه، اغمي عليه ثم اغتسل بالحمى، ثم اغتسل مره ثانيه وخرج للناس عاصبا راسه، وان راسه ورس، وانه ورقه مصحف اصفر، وصعيد المنبر الناس عبدون له وجلس عليه من 7 قيام، فحمد الله واثنى عليه واستغفر لشهداء 70 الذين قتلوا معه، واوصى الانصار بالمهاجرين خيرا، وانصار المدينه الاوس والخزرج بلا واحد منهم الان. كل هالعالم هذه حثائر كحثائر التمر والشعير. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو جالس: ان عبدا غير بين الاقامه في الدنيا وبين لقاء ربه، دار لقاء ربه. ابو بكر تحته جعل يبكي، ابو بكر عرف مقصوده وانه هو المخير. الصحابه ظنوا انه يقص لهم قصه. قال رضي الله عنه: نفديك بأنفسنا، نفديك بأبنائنا. من صنعت علينا عليه نفسه، ثم بعد ذلك أبناؤه، ثم بعد ذلك ما نفديك بأنفسنا، نفديك بأبنائنا، نفديك بأموالنا. من كان يحصل فداء حنا أنفسنا، ودنا نموت قبلك. هذا الإيمان القوي. هذا الإيمان بعد صلاة نروح نهرول، أعوذ بالله. أعوذ بالله من مخالفة هدي رسول الله. لا تتخذوا قبر عيدا، لا تدروني كما أدرك النصارى من الله، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله، هذه أوامر صلى الله عليه وسلم وهذه نواهيه، لا تتخذوا قبر عيدا. قال صلى الله عليه وسلم: أبكي مبكر ويرفع صوته، أبكيك بأنفسك، أبكيك بأبنائنا، أبكيك بأنفسك. فقال: على لستك يا رب. ثم جعل يثني عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمن الناس علي بصحبته يا أبا بكر. وبكر اسمه أكثر العالم حتى الحاضرين ما يعرفون اسم أبو بكر. عبد الله ابن عثمان تيمي اسمه أبو بكر رضي الله عنه، أفضل الأمة بعد نبيه. عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي، أي قبيلة من قريش رضي الله عنه. أتمنى الله وإياكم ما يحبه ويرضى، جعل الله وإياكم الذين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اختمنا بخاتم السعادة، اجعلنا اللهم إنا نسألك الوجود والخلق والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.